بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله عز وجل في إكمال شرح هذا الكتاب مع مطلع هذا العام الجديد 1441 للهجرة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، الإجازة التي مرت بنا هي من أطول الإجازات التي ستمر بكم خلال 20 سنة. وفي الحقيقة أيام الإجازات وأيام العطل هي من ما يعني بلي به المجتمعات في السنوات الأخيرة. الانقطاع عن العمل هذا أمر موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فليس شيئا حادثا، وهو أن يرتاح الإنسان من عمله الدنيوي. ولكن المسألة هنا في مسألة أن طالب العلم ولا ينقطع عن البحث عن العلم ولا عن البحث، سواء كان في أيام عمل أو أيام إجازة. ومما يدل على أن أيام الإجازة كانت موجودة من قديم قصة عمر التي وردت في صحيح الإمام البخاري، لما قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوار المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعملون في الزراعة، فكانوا كل واحد له يوم يرتاح فيه، فكان في وقت راحته ليس كوقت راحتنا ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم العلم النافع، بخلاف حالنا اليوم الذي في أوقات الإجازة نأخذ إجازة حتى عن العمل. يقول رضي الله عنه: ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل فعل مثل ذلك، حتى أخبره جاره بما حدث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. لكن ماذا تسمى أيام الإجازة؟ الفقهاء كانوا يسمونها أيام البطالة، كانت تسمى إلى تقريبا القرن الثامن تسمى أيام البطالة، أيام البطالة عن العمل. ولذلك لو قرأت في كتب الفقهاء تجدهم يبحثون هذه المسألة في بابين سيأتي ذكرهما. وبعد القرن السابع أو الثامن صاروا يسمونها أيام المسامحة، يعني المسامحة عن العمل، لا يكون فيها عمل. وكلمة المسامحة أظنها لا تزال موجودة في بعض دول المغرب، وأظن أنني اطلعت على نظام من أنظمة بعض الدول فوجدت أنهم يذكرون أيام الإجازة يسمونها أيام المسامحة. والفقهاء تكلموا عن أيام الإجازة اللي ما نسميه اليوم أيام الإجازة، ففي باب الإجارة، فقالوا: هل يعطى العامل أجرا في أيام بطالته؟ وتكلموا عنها أيضا في باب الوقف، فقالوا: لو أن واقفا أوقف على مدرسة علم، فهل يعطى المعلم في أيام البطالة شيئا من المعلوم، يعني شيئا من الأجرة المخصصة له؟ ومنزع الحكم أو منزع المسألة هنا تفريق بين الأمرين: هل أيام البطالة التي يسميها الفقهاء ونسميها نحن أيام الإجازة، هل أعطيت للعامل للاستراحة أم للتحضير لما سيأتيه في أيام عمله؟ من قال إنه أعطيها للاستراحة قالوا لا يعطى أجرة، من قال إنه أعطيها ليستريح وينشط ويستعد لما بعده قالوا إنه يعطى نصف المعلوم، نصف الشيء، نصف الراتب، كما هو معمول به في بعض الأنظمة. ولذلك بعض الفقهاء تكلموا عنها، قالوا: يوم البطالة للاستراحة. وفي الحقيقة الواجب أن تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي الهمة، يعني أن طالب العلم إذا أخذ أيام استراحة، أيام إجازة، لا تكون للاستراحة وإنما تكون للمطالعة والتحرير. ولكن هذا كلام أحد فقهاء الحنفية، قال: ولكن تعرف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة، انتهى كلامه. وأبو الليث الحنفي يقول: ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا. وجاء أيضا في الحاوي: إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس، يعني إذا كان في أيام الإجازة ما نسميه بالإجازة، أيام البطالة، أيام المسامحة، يشتغل فيأخذ. ابن الهائم الشافعي ألف كتابا سماه العجالة في استحقاق الفقهاء أيام البطالة، يعني هل يستحقون الفقهاء الذين تم الوقف عليهم معلوما يعني راتبا مقطوعا أو رزقا من الوقف في أيام بطالتهم؟ لكن المسألة أو المسألتين الأخيرتين هي الضرر الذي أصاب العلم وطلبة العلم حين تحول العلم إلى حرفة. العلم ليس حرفة، وإنما هو طريق إلى الله عز وجل وتهذيب الأخلاق. ولذلك أفضل من تكلم عن ذلك صديق حسن خان في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة، قال في ذكر يعني ما ينبغي لطالب العلم، قال: وهو أن يقصد بالعلم غير غايات، أو ما يذهب يعني العلم عن مقصده، قال: أن يقصد بالعلم غير غايته، كمن يتعلم علما للمال أو الجاه. فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب، بل الاطلاع على الحقائق وتهذيب الأخلاق، على أنه من تعلم علما للاحتراف لم يأت عالما، إنما جاء شبيها بالعلماء. ثم اسمعوا هنا ماذا قال. قال: ولقد كوشف علماء أهلي ما وراء، علماء ما وراء النهر، يعني بعد نهر جيحون الأفغان والهند وهناك، قال: كوشفوا بهذا لما بلغهم بناء المدارس ببغداد، فقاموا مأتما للعلم، وقال: الآن ينعى العلم، كان يشتغل به أرباب الهمم والأنفس الزكية الذين يقصدونه لشرفه فينتفعون، أما الآن فصار عليه أجرة تدانى إليه الأخساء، إلى آخر كلامهم. معنى كلامهم أن العلم لما كان يطلب لذاته فإنه كان لا ينقطع الإنسان عنه، لكن لما وضع له مدارس ونقل إلى حرفة ترتبط بما يقرره ولي الأمر من أيام فراغ وأيام إجازة، فصار سببا لضياعه. طالب العلم لا بد له من راحة بين فترة وأخرى، بل إن بعض الوظائف الدينية ذكر العلماء أن لها أيام يرتاح فيها. فمثلا إمام المسجد أو وقيم المسجد الماوردي في الأحكام السلطانية قال: إن لإمام المسجد وقيمه أن يرتاح يوما في الأسبوع يقضي فيه شؤونه، يعني له يوم إجازة في الأسبوع. وهذه لو علم عنها الأئمة المساجد اليوم لوجدوها فرصة، لكن الفقهاء ذكروا من باب أنه يوم ليقضي فيه حاجاته. والعلماء الذين يعني أدركنا بعضهم كانوا يجعلون لطلبة العلم عندهم يوما لا يكون فيه درس. ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يجعل لهم يوما لا يكون فيه درس، فماذا تتوقعون هذا اليوم؟ كان يجعله يوم الثلاثاء. فسألت الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله قبل وفاته بسنتين أو ثلاث، كان في المستشفى وزرته وسألته، قلت: لماذا جعل لكم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يوم الثلاثاء إجازة؟ قال: لأن يوم الجمعة لو جعله إجازة، يوم الجمعة الدكاكين مغلقة والطالب يحتاج إلى أن يتبضع وأن يشتري، فجعل أيام يوم الإجازة في وسط الأسبوع. قلت: ماذا كنتم تعملون؟ قال: كنت أخرج أنا والشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ القاضي نكشت، ومعنا كتبنا ندرس ما أخذناه عن الشيخ وما سنأخذه عنه غدا. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية. لكن اليوم في مثل هذا العام تغيبنا عن الدرس 6 أشهر. الدرس السابق كان في 5 شعبان، والآن نحن في 12 محرم، يعني 5 أشهر. وسبق أن تغيبنا في بين الفصل الأول والفصل الثاني شهر، فصار أيام الدراسة والحلقات العلم توازي أيام الإجازة. وهذا الحقيقة يعني سيؤدي إلى بعد طالب العلم عن العلم والتعلم. فكيف وطالب العلم إذا أخذ الإجازة ينقطع تماماً عن العلم والتعلم، نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. لذلك يعني أوصيكم جميعا ونفسي بأن لا تنقطعوا عن العلم والتعلم، وأن لا تعتبروا الإجازة أو أوقات الفراغ من العمل أنها مجال للراحة، بل هي مجال للتفرغ لطلب العلم. لذلك العلماء الذين إذا أردت أن تعرف العالم يعني وشغفه بالعلم، انظره في أيام الإجازة أو بعد التقاعد. إن كان بعد تقاعده انطلق في العلم وتعليم، تجد أن هذا إن شاء الله إنما قصد بالعلم العلم ذاته ولم يقصد به الحرفة. ولذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل لما سألته قلت أنت أمضيت في القضاء 70 سنة، قال لا، وطلبت التمديد سنة، وهذه السنة كانت أثقل علي من 40 السابقة، لأنني جربت حلقات العلم ووجدت أن التفرغ لها أفضل لي كثيرا من الانقطاع للعمل، لأن العمل الحكومي والعمل الدنيوي يستهلك وقت العالم وطالب العلم. المقصود هنا أردنا أن نبدأ هذا الدرس بهذه يعني العجالة التي استحضرتها لما رأيت آخر درس عقدناه ثم هذا الدرس، وأن بينهما هذه المسافة الطويلة. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. نعم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من باب الوكالة أتى بأقرب الأبواب إليها وهو باب الشركة. والعلماء الفقهاء كما سبق أن ذكرنا في الدروس السابقة يجمعون النظير بنظيره، وباب الشركة يعني ربط أتى بعد الوكالة لأن الشركة تشتمل على وكالة كما سيأتي معنا في ما سيقوله المؤلف. فهو يقول أن كل شريك وكيل عن صاحبه، فكأنه يتكلم عن نوع من أنواع الوكالة. والشركة يعني في اللغة مأخوذة من يعني الخلط والجمع، والشركة نوعان: شركة بلا اختيار وشركة باختيار. الشركة التي بلا اختيار يسمونها شركة الإجبار، وهي شركة الأملاك. مات شخص فورثه أو أولاده فهم شركاء، شركاء رغما عنهم، شركة إجبار، هذه يسمونها شركة أملاك. فهم شركاء في هذه المزرعة، شركاء في هذه الأرض، شركاء في هذا البيت. هذا لا يبحثه الفقهاء هنا، وإنما يبحثونه في أبواب الفقه الأخرى. ومثلها عطية، قال جائزة وفاز بها شخصان فهم شركاء في هذه الجائزة. هبة، هدية، يعني مسابقة وضعت أو جعل وضع لها جعل ثم اشترك في الفوز به عدة أشخاص، هذه كلها شراكة تسمى شراكة أملاك أو شركة أملاك، وليست هي التي تبحث هنا. ويسميها الفقهاء أيضا شركة بلا اختيار أو يسمونها شركة إجبار. النوع الثاني من الشركة هي شركة الاختيار، وتسمى شركة العقود، وهي التي يعقد لها هذا الباب في أبواب الفقه وهو باب الشركة. ولذلك المؤلف لما جاء يعرفها هنا قال: وهي اجتماع، مأخوذ من الجمع المعنى اللغوي، قال في استحقاق. الاستحقاق هي النوع الأول وهو شركة الأملاك، قال أو تصرف، هذا هو شركة العقود النوع الثاني. مثل ماذا شركة التصرف؟ مثل البيع والتأجير والمضاربة وغير ذلك. الشركة لم يذكر المؤلف حكمها، وإنما هي الشركة هي جائزة لعدم ورود ما يمنع، وعدم وجود ما يمنع هو دليل بذاته، إلا إذا اشتملت على ضرر أو إضرار فإنها لا تجوز، أخذا من الأدلة الظاهرة في عدم وجود الإضرار بالغير. وأيضا قال العلماء إنها أيضا يمكن الاستدلال عليها ببعض ما ورد في آيات القرآن: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، في قصة داود فهم الخلطاء هم الشركاء، وحديث إن الله عز وجل يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فهذا دليل على أنه هناك شيء اسمه شركة. هي من العقود الجائزة، ليست من العقود اللازمة. فمعنى العقود الجائزة أن لأي من الطرفين فسخها، لأي من الطرفين فسخها، هذا معنى قوله وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. نعم. نعم. المؤلف هنا ذكر أنواع الشركة، والفقهاء ذكروا هنا للشركة 6 أنواع أتوا بها من باب الاستقاء، وإلا قد يكون هناك أو تستجد أنواع أخرى. فليس المقصود بالأنواع هنا هو الحصر، وإنما هو التمثيل. قال الشركة الأولى، ورتب الشركات على حسب قوتها وكثرة أحكامها. فأول الشركات شركة عنان، وعنان العنان مأخوذة، قيل إنها مأخوذة من عن لي الشيء، يعني إذا ظهر لي فكأنه عن له أن يشترك اثنان مع بعضهما أو 3. وقيل من عنان الفرس، فإنك إذا اشتركت مع شخص في شركة فكأنك سلمته عنان الفرس لينطلق بها، فكأنك وليته التصرف في هذا المال. ثم عرفها هنا فقال أن يشترك بدنان، وليس مقصوده هنا الحصر وإنما التمثيل، فقد يشترك 3 أو 4، أن يشترك شخصان أو أكثر، بدنان أو أكثر، يعني بالبدنين أن هناك شخصين، شخص قائم. قال بماليهما، هناك الأمر الثاني أن يكون هناك مال، وكلمة ماليهما يستنبط منها الشرط الأول من شروط شركة العنان، أن يكون كل شخص من الشركاء مالكا للمال، بماليهما يعني ملكا لهما. ثم قال المعلوم، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المال معلوما لا مالا مجهولا. اذهب، قال أنا عندي فلوس ودي أتشاركني، قال اذهب وأنا شريك لك، هذا ما ينفع. ما هو شريك بماذا؟ لازم تقول أنا شريك معك ب100,000، ب1,000,000، ب500,000، ب1,000. أما تقول اذهب وأنا شريك لك فهذا يعتبر مالا غير معلوم، فلا بد من التحديد. معنى كلمة المعلوم يعني أنه لا بد من تحديد مال كل شخص منهما عند العقد. يشترك شخصان، يقول كل شخص منهما هذه 100,000 وهذا يقول معي 50,000، فيدخلانها في شراكة بينهما، فمال ملكهما ومالا معلوما. قال ولو متفاوتا، يعني لا يشترط أن يكون كل مال شخص مثل الآخر، واحد يدفع 1,000,000 والثاني 500,000، أو هذا 1,000 وهذا 2,000 وهكذا. قال ليعملا فيه ببدنيهما، فهنا الآن شراكة بالمال وبالبدن، شراكة بالمال وبالبدن. بماليهما يقول الباء هنا بمعنى في، يعني يعمل يشترك بدنان في ماليهما، لأنهما سيخلطان المال لأجل الشركة، فلا بد أن يكون هناك مال ولا بد أن يكون هناك عمل. فإذا كان هناك مال من الأول والعمل من الآخر، هذه ليست شركة عنان، هذه سيأتي نوعها وهي شركة مضاربة. وإذا كان لا يوجد هناك مال وإنما كل واحد بيعمل بقوته، فهذا يقال أنها شركة وجوه، وستأتي معنا. فإذا لا بد، لكن إذا لم يكن هناك مال كانت بدن فهذه شركة أبدان، وستأتي. النوع الرابع أيضا هو أن يكون لا مال ولا بدن وإنما بالجاه، بالجاه، وسيأتي معنا وهي شركة الوجوه. فشركة العنان لا بد أن يكون فيها بدنان هو مال وعمل بالبدن. قال ليعمل فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل واحد كل منهما يعني كل من الشريكين فيهما يعني في المالين. الضمائر هنا لا بد أن تعرف إلى أين يعود الضمير ليفهم مقصود المؤلف. فينفذ يعني يكون نافذا، ولذلك يكون بمجرد اشتراكهما يكون عملهما تصرفهما في هذا المال نافذا بحكم الملك في نصيبه، في نصيب كل شخص. يعني خالد دفع 500,000 وزيد دفع 200,000 فهما عملا، فخالد الآن يعمل بحكم ملكه لنصيبه 500,000 وبالوكالة. هذا موضع الشاهد الذي قلنا عنه قبل قليل، ربط باب الشركة بباب الوكالة. قال وبالوكالة في نصيب شريكه، فمعنى هذا الكلام أنه إذن، أن الشركة إذن من مفاء الشركة إذن من الشريك بتصرف شريكه، تصرف الوكيل في مال الموكل، تصرف الوكيل في مال الموكل. هنا ذكر المؤلف شرطين من شروط الوكالة، وهما أن يكون مالا مالكين للمال، وأن يكون هذا المال معلوما، ثم سيذكر شرطين آخرين نص عليهما. نعم. طيب، هنا الآن ذكر شرطين المؤلف رحمه الله تعالى. قال وأن ويشترط، يعني يشترط في شركة العنان أن يكون رأس المال ما هو المعلوم، أن يكون رأس المال المعلوم، لأننا قلنا لا بد أن يكون مالا لهما وأن يكون معلوما، أن يكون رأس المال المعلوم من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. في السابق ما كان عندهم فلوس مثلنا، يعني ريالات أو دراهم أو دنانير أو دولارات، وإنما كانوا يستخدمون النقدين هما الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يمكن استخدامهما في البيع والشراء ما لم يكونا مضروبين، يعني قد عمل فيهما الصانع، لأن الذهب لا يمكن أن يتماسك، الذهب لا يمكن أن يتماسك، لابد أن يخلط معه بعض المواد يكون جامدا، وهذا يسمونه الغش. ولذلك درجات الذهب تختلف 24 عيار، 24 عيار، 20 عيار، 18 وهكذا، حسب كثرة ما أضيف إلى الذهب من مواد يختلف عيار الذهب. كانوا في السابق يستخدمون المال من النقد المضروب، فهو هنا يتكلم عما كانوا عليه في السابق، فحتى وإن كان فيهما غش يسير فلا بد أن يكون من النقدين من الذهب والفضة. أما اليوم فصار التعامل بالأوراق النقدية وصار الأمر أسهل من ذلك. لكن معنى كلامه أن يكون رأس المال المعلوم من النقدين، يعني أنه لا يصح بعوض ولا بفلوس نافقة. الفلوس النافقة هي الفلوس التي لم يعد يعمل بها. كانوا في السابق كلما جاء خليفة أو أمير أو والي يعني أذهب قيمة الفلوس السابقة ووضع عملة في زمنه، فتكون تلك لا قيمة لها، أو قد تكون لا قيمة لها لأنها منكسرة أو مقطوع من جزء منها فلا يكون لها قيمة. فلا يصح أن يأتي شخص ويقول أنا معها عندي هالسيارات وأنت معك هالدكان وندخل في شركة، على كلام المؤلف هنا أنها لا تصح. ومن العلماء من قال أنها تصح بالعروض، بشرط أن يكون أن يقوم عند الشركة نقدا، فهذا عند السيارات وهذا عند محل، وقال سنشترك نحن وإياك، نقول تعال كم قيمة السيارات تقدر قيمتها عند العقد، قيمتها 100,000، نقول خلاص أنت دخلت في هذه الشركة 100,000، والدكان كم محله بما فيه من بضائع وما بقي من أجرته إذا كان مستأجرا، نقول 200,000، نقول أنت دخلت ب100,000 وأنت دخلت ب200,000، فيصح أن يكون شركة العنان رأس المال عروضا بشرط أن تقوم عند الشركة نقدا، ويرد عند الربح نقدا لا عروض، فإذا جاءوا عند التصفية يقول الأول لا رجعها للسيارة، نقول لا أنت دخلت السيارات بقيمتها لا بأعيانها. والشرط الثاني الذي ذكره المؤلف قال وأن يشترط، هذا هو الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هنا، وهو الشرط الرابع، وهو الشرط الرابع من الشروط، قال وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا، يعني أن يشترط عند العقد لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا، قال هذا 100,000 وهذا يقول 50,000، فقال أنا لي جزء من الربح ما يعادل قيمة ما دفعته من المال. فمعنى جزء من الربح يعني أنه ليس جزء من رأس المال، يعني لو أننا لم نربح فيعود كل واحد منا برأس ماله، فلا يجوز أن يقول دخلنا في هذه الشركة ولي نصفها، يقول لا يجوز، لأن هذا في ظلم وغرر للطرف الثاني، لأن قد تخسر الشركة فتأخذ أنت النصف وهو يأخذ ماذا إذا خسرت الشركة. قال مشاعا يعني لا مقدرا، مشاع يعني يقول الربع، ربع الربح، نصف الربح، ثلاثة أرباع الربح، لكن لا يجوز أن يقول هذه الشركة بيننا على أنني سأخذ 50,000 ريال من الربح، نقول لا يجوز، لأن هذا الاحتمال ألا يربح إلا هذا 50,000، فيكون فيه ظلم، فهذا معنى قوله مشاعا يعني لا مقدرا. المشاع هو أن يقدر بجزء معلوم بربع الثلث النصف. قال معلوم يعني محددا وقت العقد، اذهب أنا شريك معك، ثم لما جاء الربح قال لا أنا قصدي أني أبي أخذ 60% 70%، فسبب هذا الخلاف الذي يقع دائما في الشركات أنهم عند بداية الشركة يتهاونون في تحديد كل نصيب كل واحد منهما من الربح، فيؤدي ذلك إلى التنازع، أنا أقصد كذا وأنت تقصد كذا وهكذا. فالمؤلف هنا قال يشترط أن يحدد لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. طيب إذا لم يذكر مشاعا معلوما، إذا لم يذكر جزءا من الربح، قال فإن لم يذكر الربح لم يتعرض له، خلاص إن شركة اذهب إلى شركة، طيب شريك معي في المال بتشتغل معي ولا متى مشتغل، هل أنت يعني ستبذل جاهك، هل ستعطيني النصف، يعني هل هي شركة عنان أم شركة مضاربة أم شركة وجوه، دائما هذه الأمور تحصل دائما فيما يبدأ الشراكة فيه على سبيل يعني العاطفة، يقول الأب لابنه اشتغل وأنا شريك معك، ثم إذا مات الأب قام الخلاف بين الأبناء، يقول أنا شريك مع أبوي بالنصف، يقولون أثبت ولا تثبت، ثم يبدأ الخلاف، وغالب الخلاف في التركات يكون بسبب هذا الأمر، أن يكون أحد الأبناء أو البنات يعمل مع والده على أن بينه وبينه شراكة أو جزء من الربح، نسبة ما يسمونه نسبة من الربح، ثم ولا يقيد ذلك، فتقوم الخلافات بعد ذلك بين الورثة. قال أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، اذهب أنا شريك معك لك بعض الربح لي بعض، لا ما ينفع، هذا جزء مجهول، لا بد أن يكون معلوما. قال النوع الثالث أو اشترط دراهم معلومة، لي 10,000 من الربح، لي 5,000، لي 100,000، فهذا أيضا لا يجوز، لأنها ينبغي أن يكون مشاعا. قال: أو ربح أحد الثوبين، يعني يقصد إذا تجروا، هذا دخل جمعوا 500,000 ثم دخلوا في تجارتين، تجارة العطور وتجارة الملابس، فقال: ترى ما يربح العطور فهو لي. نقول: لا، ما يجوز، أنتم شركاء في الشركة بأكملها، فما ربحت فأنتم شركاء في الربح. وهذه دائما ما يفعلها بعض الشركاء، إذا وجد أن البضاعة الثانية كسدت أو ما مشت في السوق، قال: أنا تراني أنا ما بشرك معك إلا في هذا النوع من البضائع. فيقول هنا: أو إذا اشترط ربح أحد الثوبين لم يصح، وهذا بغير خلاف بين العلماء كما ذكر الشارح، لأنه يخالف مقصود الشركة. مقصود الشركة أصلا هو أن يكون الغرم بالغنم، يعني أن إذا ربحنا فنحن مشتركون جميعا، وإذا خسرنا فنحن مشتركون جميعا. فإذا حددت جزء أو مبلغ معين أو نوع من البضاعة ربحها، فأنا خالفت هذا الأصل الذي بنيت عليه الشركة. المؤلف هنا ذكر هذه الشروط، شرطين، ثم قال: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. فهذين الشرطين سيتكرران معنا في المضاربة، وهو نوع من أنواع الشركة، وفي المساقات والمزارعة التي ستأتي معنا إن شاء الله. ف يعني أن ذكري لهما هنا يغني عن تكرارهما في موضعهما السابق. فلو جاء شخص وقال لك: أخرج لي شروط المساقات والمزارعة، تقول: من شروطها أن يكون رأس المال معلوما، وأن يكون الربح، أن يكون يشترط على كل منهما جزءا من الربح معلوما، كما سيأتي معنا. أيضا قوله هنا فيما سبق قبل قليل: بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، يعني أنه يده يد أمانة، فلا يخون ولا يتصرف لغيره بما يلزم إلا بما يلزم الوكيل لوكيله. ولذلك الله عز وجل قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. نعم. انتهى قبل قليل من الكلام على الربح. طيب الخسارة؟ قال: الوضيعة يعني الخسارة، الوضيعة هي النزول، الوضيعة من المال، وسبق أن تكلمنا عنها في باب البيوع، بيع الوضيعة، بيع بأنقص من رأس المال. قال: والوضيعة على قدر المال، يعني أنت دفعت 500,000 وأنا دفعت 100,000، معناها أن نقسم المال إلى 6 أجزاء، ونقسم الخسارة إلى 6 أجزاء، ويأخذ كل واحد بحسب ماله. فالوضيعة على قدر المال الذي دخل به كل شخص في الشركة، وهذا دائما محل النزاع بين الشركاء، سواء كانت الوضيعة لتلف أو لنقصان أو كان لغيرها. يعني دخلوا هذا دخل بسيارات، وهذا دخل مثلا غنم، وبعد أن بدأوا نزل سعر السيارات، صارت السيارات ما تسوى شيء، خلاص راح الغنم. لا لا لا، أنا أخذ رأس مالي غنم. نقول: لا، نحن أصلا لما دخلت بقيمة الغنم، وكانت قيمتها 200,000 والسيارات قيمتها 100,000، فنقسم الخسارة على حسب نسبة المال من الشركة. ومثلها لو دخل في تجارة التمر مثلا، قالوا: نبي ندخل سوق الخضار، وأنت تعرف للتمر وأنا أعرف للحبحب البطيخ، فلما رأى أن سوق التمر نزل بكثرة نزل سعره، فقال: لا، الخسارة تحسب عليك ليس علينا. نقول: لا، الوضيعة على قدر المال، مقدار قيمة المال عند العقد نخصم الخسارة منها. ثم قال: ولا يشترط يعني خلط المالين، يعني يجوز أن يعمل كل واحد في ماله، أو كل واحد في بلد، هذا في الرياض والثاني في القصيم. يقول: هذه دائما تصير عند يعني أصحاب الماشية، يكون هناك شخصان، واحد في سوق الغنم في الرياض، واحد في سوق الغنم في القصيم. والآن مع وسائل التواصل صارت سهلة، صاروا يحضرون المزاد هنا والمزاد هنا ويتواصلون، يقول أنا وجدت الغنم الحرج عليها بكذا أو الإبل الحرج عليها بكذا، والثاني يقول وجدتها بكذا، فيشتري كل واحد منهما وهم شركاء، هذا معه 100,000 أو 200,000 وذاك معه 200,000. ثم الآن لا يشترط أن نخلط المالين مع بعضهما، بل هما دخلا في شركة، فما ربح قد يربح اللي باع في سوق الرياض أكثر من ما يربح الذي باع في سوق القصيم، فنقول الربح يكون بينهما لأن لا يشترط خلط المالين. والرواية الثانية أنه يشترط خلط المالين، لكن الراجح الأول، لأن المقصود من الشركة هو الربح وليس عين المال. فمثلا دخل هذا ب100,000 والثاني دخل ب100,000، ثم قال خلنا نشتغل بهالمئة الآن، واشتروا بضاعة وربحوا فيها الضعف مرتين. فقال الأول هذا فلوسي، فلوسك لا زالت في البنك، ما طلعنا 100,000. الثاني نقول لا، لا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين، فمجرد الدخول في الشركة ومقدار معرفة مقدار مال كل شخص يكون الغنم والغرم على حسبهما. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني لا يشترط أن يكون المالين من جنس واحد من ذهب وذهب، أو لا، بل هذا وضع ذهبا وهذا وضع فضة، أو هذا وضع سيارات كذا كانت من العروض، وهذا وضع غنم وماشية ونحو ذلك. هذه هي ما يتعلق بالشركة، النوع الأول من نوع الشركات وهي شركة العنان. نعم. نعم، ما تكون على قدر الربح، الوضيعة دائما تكون أقل من يخسرون في رأس المال. الوضيعة ليست خسارة في الربح وإنما خسارة في رأس المال، فهم دخل هذا ب100,000 وهذا ب200,000، ثم خسروا 50,000، يعني ما ربحوا، ما جابوا رأس المال. فنقول 50,000 نقسمها على 3 أقسام، 3 أثلاث، يخسر هذا 2/3 لأنه دفع 200,000، وهذا يخسر 1/3 لأنه دفع 100,000. فالوضيعة على قدر المال الذي دفعه كل شخص وليست على مقدار الربح. نسبة إيش؟ لا ليس هذه تكون ليست هنا، ستكون في يعني الشركة الأخرى، وهو أن يعمل أحدهما ببدنه أكثر من الآخر، فهنا يمكن أن تكون الخسارة الوضيعة على مقدار يعني على مقدار المال وعلى جزء من الربح، لأنه سيكون سيعطيه أجرة ما عمله. نعم. لمن المشروط تنظيره. هذا الآن هو النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة المضاربة، وهي أيضا من أكثر ما يعملها الناس اليوم. المضاربة من الضرب في الأرض وليس من ضرب الناس بعضهم لبعض، فأنه كان في التجارة في السابق يسافر الإنسان بالمال يضرب في الأرض، يقول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ولا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة، فكأنه يسافر بالمال يبيع ويشتري، فهذا عند أهل العراق يسمونها المضاربة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا من القرض الذي هو القطع، كأنه اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للآخر ليعمل فيه. دلت على المضاربة السنة والإجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل مكة وهم يتاجرون مضاربة، وأيضا ولم ينكر عليهم، بل هذب ما باع بعض المعاملات هذه البيوع، وتاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها، والصحابة أجمعوا على جوازها بفعلهم وقولهم، كان بعضهم يعطي بعضا مالا، يكون عندك مال ودك تجد أحد يشتغل به يعمل فيه، ليس عندك وقت، لا تعرف للتجارة، فتعطيه يتجر بهذا المال لجزء من الربح، فهذا هذا هو المضاربة. المضاربة فهي تقوم على ركنين، الركن الأول رجل يدفع مالا، والركن الثاني رجل يعمل بالمال، بخلاف شركة العنان بدنين ومالين، هذا رجل دفع مالا والثاني يعني يعمل بالمال وينميه، وهذا هو الواقع الآن كثيرا في كثير من تعاملات الناس. قال المضاربة لمتجر به، قصده المضاربة هي دفع ماله لمتجر به ببعض ربحه، دفع ماله لمن يتجر به يعمل فيه ببعض ربح المال. طيب الربح على مقدار ماذا؟ قال والربح على ما شرطه، لم يكررها هنا لأنه ذكرها قبل قليل في شركة العنان، فقال والربح على ما شرطه، وكذا مساقات المضاربة، فلم يكرره والربح على ما شرطه، يعني لابد أن يشترط جزءا معلوما مشاعا. طيب إذا قال والربح بيننا وسكت، نقول الربح بيننا يعني أنه نصفان، خذ هذه 500,000 اتجر بها، بيع بأن تعرف البيع والشراء وأنا ما أعرف، أنت فاضي أنا ماني فاضي، والربح بيننا يعني نصفين. وإذا قال ولي 3/4 أو ثلثه صح، أو قال ولك 3/4 أو ثلثه صح، ولي أو لك هذه ليست من باب المغايرة وإنما من باب التنويع، فإنه إن قال ولي 3/4 لي أنا دافع صاحب المال 3/4 الربح أو ثلثه صح ذلك، والباقي يكون للعامل، أو قال ولك أيها العامل 3/4 أو ثلثه صح، والباقي للآخر الذي هو صاحب المال، الذي هو صاحب المال. طيب ثم أتينا إلى أن هذه إذا اتفق على ذلك، لكن اختلف لمن المشروط؟ قال اذهب والربح بالثلث، فلما جاء عند قسمة الربح قال لا الثلث كان لي، لك الثلث أنت صاحب المال، أنا تعبت اشتغلت كثيرا. هذا هو محور الخلاف دائما بين يعني الشركات، خاصة إذا كانت شركة الابن مع والده أو نحو ذلك، فإنه دائما يكون الخلاف في هذا الأمر. قال إذا اختلفوا لمن المشروط فهو للعامل، العامل الذي ما دفع ماله. لماذا؟ قالوا لأن صاحب المال معه الأصل وهو المال، الأصل أن الربح كله لصاحب المال، فأنا ما اشترطت إلا للعامل، فصاحب المال معه الأصل وهو المال، والعامل إنما يستحقه بالعمل، والعمل يقل أو يكثر، فلذلك يشترط تحديد الربح. وقال بعض العلماء بل يجب الشرط لنفي الاحتمال، بل يجب الشرط لنفي الاحتمال. وفي رواية أن للعامل الأقل، فإن قال التجر خذ هذه 100,000 اشتغل فيها وبالثلثين أو بالربع فننظر، إذا كان الربع فالربع يأخذه العامل، هذه رواية أخرى، لكن لعل الصحيح أنها المشروط للعامل، إذا اختلفوا لمن المشروط فهو للعامل. قال وكذا مساقات المزارعة أيضا إذا اختلفوا في لمن الربح المشروط فهو للعامل في المساقات وفي المزارعة، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المساقات المزارعة. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة. شخص خذ 100,000 من شخص آخر، قال خذها، خذ يا خالد هذه 100,000 اشتغل فيها، ثم بدأ يشتغل لكن وجد أنه لقى واحد ثاني وقال أنا سأعطيك 200,000 اشتغل فيها، فأخذ 200,000. يقول هنا ولا يضارب العامل بمال لآخر، هذا الشخص الثاني الذي أعطاه 200,000، إن أضر بالأول، لأنك إذا أخذت 200,000 وأدخلت بضاعة، يعني الآن نحن في موسم التمور، أنا أعطيتك تعمل بهال 200,000، فإذا أخذت 200,000 من الشخص الآخر فمعنى ذلك أن السوق سيمتلئ تمور وسيرخص الربح، سيأتينا الربح قليل، فإن أضر بالأول لا يجوز له أن يضارب به، ولم يرضى الأول، لكن معنى ذلك أنه إن رضي الأول جاز، إن رضي الأول جاز. وأيضا من سبب أنواع الإضرار أنك إذا أخذت 200,000 من الشخص الآخر أنت انشغلت عن التجارة التي أعطيتك، يعني مثلا شخص أعطاه 100,000 قال اشتغل فيها في بيع وشراء الغنم، فوجد أنه يبيع الغنم تبي لها وقت، فقام وأخذ من شخص آخر 200,000 وراح يشتغل في أيضا سوق التمر، فالآن انشغل عن الرجل عن مضاربة الأول فأضر بماله، لأن البضاعة إذا لم يكن عندها صاحبها قد تكسد أو لا تشترى. قال فإن فعل، يعني ضارب للآخر مع الضرر وعدم الرضا، رد حصته في الشركة للمضاربة الأولى، يعني ضارب بعشرة آلاف ثم أخذ من الرجل الثاني 10,000 أخرى، وربح في الأول 10 الأولى ربح فيها 2,000، والعشرة الثانية ربح فيها 10. فكلام المؤلف هنا يقول 10 سيأخذ نصف 10 5، يقول يرد حصته في الشركة الثانية، حصته في الشركة في العشرة الثانية 5,000، يقول يعطيها صاحب المال الأول، هذا كلام المؤلف هنا، هذا معنى رد حصته في الشركة، واضح الظاهر. إيه، فلكن القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام وغيره قالوا ليس له شيء، ليس له أن يضع الربح الشركة الثانية في مال الشركة الأولى، قالوا لأنه بأي وجه يستحقه، الأول العامل أخطأ في أنه قبل مضاربتين في وقت واحد، لا فلا يستحقه لا بمال ولا بعمل، فله الاستفادة من العامل المؤجر بوجه آخر. وفي هذه المسألة يقع الخلاف في مسألة أخرى دائما ما تقع، تجد عامل في الشركة في العمارة اللي جاء من الآن يعمل، تجي تقول له تعال شيل معي هالكراتين حطها في السيارة، أنت الآن استفدت من وقت العامل عند المقاول العمارة هذه واستخدمته، فأنت الآن كأنك استخدمت مضاربة لرجل ثاني في رجل الأول، فالراعي المقاول هذا استأجر وقت العامل، ولذلك الدولة حينما تقول أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفتين أو أن يجمع بين الوظيفة والتجارة؟ قالوا لأنه إذا اشتجر سيقصر في أداء العمل الحكومي. فهذا معنى كلام المؤلف هنا، إذا ضرب بمال لآخر فلا يجوز أن يضارب بمال لآخر إذا ضرب بالأول. ثم قال هنا ولا يقسم، يعني لا يقسم الربح، ربح المال لا يقسم ربح المال في المضاربة مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. معنى ذلك أنه بعد انتهاء العقد لا يشترط رضاهما، انتهى العقد، نحن بنشتري هالسيارات والربح بيننا بالنصف أو الثلث، بعت السيارات خلاص أنا أعطني ربحي وبمشي، لا يلزم بالبقاء. لكن اشتغلوا وربحوا، يعني العامل بدأ له أنه يسافر، جاه أو الشريك أعطاه 100,000، ثم بعد شهرين وثلاثة وده يبي فلوس ما عاده، فقال تعال الآن نوقف الشركة ونصفيها ونقسم. هنا يقول المؤلف لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، إذا لم يرضى الطرف الآخر فلا يجوز للطرف الثاني إلزامه بالقسمة. ثم قال إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. الآن تلف المال، تلف رأس المال، رأس المال له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتلف رأس المال قبل التصرف، هذه لم يذكرها المؤلف، فتنفسخ الشركة مباشرة، يعني أعطاه السيارات قال بيك تشتغل تبيع هذه السيارات والربح بيننا. قبل أن يستلم السيارات جاءتها مطر أو احترقت أو سرقت، فالآن ما بعد إقامة الشركة يقولون انفسخت الشركة. الحالة الثانية إذا تلف رأس المال أو بعضه أو خسر بعد التصرف قبل القسمة، بدأ يبيع ويشتري فتلف بعض المال أو خسر أو سرق المال، ماذا يفعل؟ قال جبر من الربح، جبر من الربح قبل أن يقسم، قبل أن يقسم أو تنضيضه. التنضيض المقصود بالتنضيض هو تحويله إلى مال، تحويله إلى مال، يعني الآن انتهت الشركة فنحتاج إلى أن نعرف قيمة ما ممتلكات الشركة كلها من سيارات وعقارات وأراضي، هذا يسمى التنضيض. أعطاه 200,000 فربح 20 ووضعها جانبا، ثم خسر رأس المال الأصلي والمال أصلا 200,000، خسر 10,000، صار المال الآن 190,000. وهذه تحدث دائما في مسائل البضائع التي يتغير رغبة الناس فيها. قال فتجبر الخسارة من الربح، فيبقى الربح 10,000 فقط، والعشرة الثانية جبر بها رأس المال. لماذا؟ قالوا لأن الشركة صيرت المالين مالا واحدا، أعطاها 1,000,000 ريال، نصفها سيارات ونصفها غنم، ربحت الغنم وخسرت السيارات، فيجبر خسارة هذا بربح ذاك. الحالة الثالثة أن يتلف الربح رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو القسمة، يعني بعد ما اقتسموا المال انتهت الشركة وفضوها، أخذ هذا رأس ماله، ثم قبل أن يوصل أوقف الشخص وأخذ ماله، سرقه خلاص، أصلا بعد أن فضضنا الشركة صار كل مال لصاحبه، فلا يجبر بشيء لأن بعد القسمة والتنضيض والفرز صارت كل قسم ملكا لصاحبه. فهذه ثلاث حالات لتلف رأس المال. نعم. نعم، هذا الشركة الآن يعني في أشخاص سمعته، يقولون سمعته في السوق زينة، يعرفون التجار، ولكن ما عنده مال، والشخص الثاني يعرف يبيع ويشتري، فيذهب إلى غالبا هذه تكون مع عند أسواق الجملة أو يشترون جملة ويقطعونها. ومن اشتغل في السوق يعرف مثل هذه الأمور، يعني لأن غالب تجارات الناس كلها بالدين، فتسمى هذه شركة الوجوه، يعني الجاه، عشان بجاهه بوجهه يقترض يشتري بذمته. لذلك وتسمى في عند بعض الفقهاء شركة الذمم، لأنها قائمة على الدين والدين هو الذمة. أن يشتري شخصان وأكثر في ذمتيهما بجاههما، يقول أنا يعرفونني حق السيارات، معارض السيارات، وبشتري منهم سيارات وببيعها، وما ربحنا من مال فهو بيننا، ورجع قيمة السيارات الأصلية لأصحاب المعارض، وهو قال أنا عند حقين الغنم، حقين الماشية، أو في سوق الجملة، سوق المواد الغذائية، يعرفونني وسأشتري، فما ربح فبينهما على إيش؟ على ما شرطاه. فهم هنا ليس عندهم مال، شخصين يمشون زملاء، ولكن فيهم يعني حب للبحث عن الرزق، وهذا معروف إما بجاهه أو لأنه من أسرة أو بصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يعطونه، يعرفوا يسمونه بالأمين، لأنه ما علموا عنه كذبا، فما فيها ليست مثل شركة العنان ولا مثل شركة المضاربة، ليس فيها مال وإنما فيها الجاه. قال وكل واحد منهما وكيل صاحبه في البيع وكفيل عنه بالثمن، يعني أنا وكيل عنك بالبيع وكفيل عنه بالثمن بالدين ورده، ففيه كل واحد يكفى وكيل عن الثاني وكفيل عنه، لأننا قلنا قبل قليل أن الشركة قائمة على الوكالة وأيضا قائمة على الكفالة. فلو هرب أحدهما ضمنه الآخر، لأن هذا معنى شركة الوجوه، خلاص تضمنه، فيتحمله الآخر. قال والملك بينهما على ما شرطاه. إذا اشترط يقول أنا أصلا يعني جاهي أكبر من جاهك في هذا، وبجيب أنا يعني ما أستطيع أن أتي بأكثر، فأنا يقول لي ثلثي ما نجمعه من التجار، فيجوز ذلك. الوضيعة يعني الخسارة على قدر ملكيهما الذي شرطاه، على قدر ملكيهما الذي شرطاه قبل، أشرنا له قبل قليل. قال والربح على ما شرطا، والربح على ما شرطا، وهذا غير الأول. الربح لابد أن يشترط، فعندنا الآن الملك يشترطانه، والربح هنا يشترطانه أيضا، حتى وإن اختلف المال، حتى وإن اختلف المال، هذا يشتغل في السيارات وهذا في الغنم أو هذا في الخضار والتمور وهذا يشتغل في الماشية، فالربح بينهما على ما شرطاه وإن اختلف المال، لأن قد يكون أحدهما حاذقا يعرف يبيع ويتصرف ويماكس ويمشي السلعة، والآخر لا يكون كذلك، فيجوز أن يشترطه. وفي رواية على قدر ملكيهما، ولكن الصحيح هو الرأي الأول وهو المذهب. هذه هي تسمى شركة الوجوه. ثم سيتكلم المؤلف هنا عن النوع الرابع وهو شركة الأبدان. نعم، المؤلف هنا ذكر النوع الرابع من أنواع الشركة، وهو شركة ليس فيها مال وليس فيها جاه، وإنما فيها بدن. هذه مثل ماذا؟ مثل غسيل السيارات، يجي ثلاثة نشيطين ويقولون نجتمع على نستلم مواقف السيارات هذه، وكل واحد منا يغسل السيارات، فما ربحنا فهو بيننا. هذا معنى شركة الأبدان، أن يشترك. والدليل عليها ما ورد في حديث عبد الله بن عمر وشراكته مع سعد وعمار بن ياسر في غزوة بدر، أنهم كل ما غنموه فهو بينهم بالشراكة. يقول عبد الله فلم أجي أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين فاقتسموهما الثلاثة، مع أن عبد الله وعمار لم يأتوا بشيء، ولكن لأن هذه تسمى شراكة الأبدان. قال وتصح مع اختلاف العمل، فواحد يعني مثلا لو جينا شركة يدخلون في سوق الخضار يقول يلا بنشتغل أنا وياك بالتحميل والتنزيل، أو إن كل واحد معه عربية هو يشيل البضائع للناس، واحد نشيط وقوي ويشتغل أكثر من الثاني، نقول لا يشترط أن يكون نفس العمل فهم شركاء في ذلك. واحد يحسن يعني جذب الزبائن والآخر لا يحسن فهم شركاء أيضا في ذلك. وغالب العمال للأسف العمالة التي تأتي يأتون إلى البلاد هنا وهم لا يعرفون شيئا، فيتشاركون في مثل هذه الأمور حتى يعرف كل واحد المهنة ثم ينفرد بنفسه. فبداية تجد من بداية العمال الذين يأتون إلى هذه البلاد غالبا العمالة البسيطة التي ليس عندها مهنة ولا حرفة يبدأون بداية تجارتهم بهذه الطريقة، يشتركون بأبدانهم. قال أن يشترك اثنان فأكثر بأبدان فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما يعني استقبله وافق عليه من عمل ما دام داخل نطاق الشركة، لكن لو أنه تحميل وتنزيل في السوق ثم راح وتقبل عمل في سوق آخر نقول لا هذا خارج نطاق الشركة. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، فراح وشافها تريلة حمولة سكس تريد تنزيلها ثم قال أنا بننزل، فنادى يلزم صاحبه الذي دخل معه بالشراكة أن يتم هذا العمل حتى وإن اختلفت الصنائع. يعني واحد نجار واحد حداد قالوا بندخل في السوق فما ربحنا، فحتى وإن اختلفت الصنائع بينهما فإنهما يلزمهما فعله. طيب أنا نجار ما أعرف الحدادة، يلزمك لو عجز صاحبك عن العمل أن تأتي بحداد ليقوم بالعمل المطلوب منكما. ثم قال يلزمهما فعل وتصح في ماذا؟ قال في الاحتشاش، هذه يعرفونها الفلاحين يروحون مع بعض ويروح نحش نحصد الزرع، يدخلون يأتوا لصاحب مزرعة يقول نحن سنحصد زرعك هذا بمئة بمئتين بثلاثة، واحد يعرف يحصد بسرعة والثاني لا يعرف فهم شركاء. والاحتطاب ينزلون في البر ويقولون بنجمع الحطب وما جمعناه فهو بيننا، واحد سلك له شعيب ولم يجد فيه إلا شجر بسيط والثاني سلك شعيبا آخر أو جبلا آخر فوجد حطبا كثيرا فهم شركاء فيه. وسائر المباحات مثل الصيد، الآن الناس يروحون يصيدون، يصيدون ضبان، يصيدون طيور، يصيدون الجراد، ثم هذا يصيد أكثر من هذا فهم شركاء فيما يجمعانه، لا عبرة بكثرة هذا أو قلته. مثلها أوضح مثال على مثل هذا العمل الدلالة، المحرج في السوق غالبا يأتي ثلاثة أربعة ويدخلون السوق وبنحرج، فما حصلنا في نهاية السوق نقتسمه. وإذا أردتم تشوفون هذا يعني روحوا مثلا سوق الزل في الرياض عقب العصر تجد كل، ثم بعد المغرب تجد أن هاللي كانوا أصواتهم مرتفعة في السوق مجتمعين لهم في دكان من الدكاكين يصفون الغلة التي بينهم فيقتسمونها بينهم حسب عددهم. هذا هو، هذه تسمى شركة الأبدان. قال وإن مرض أحدهما، مرض هذا يسمى العذر الطارئ، مرض أحدهما فالكسب بينهما حتى وإن مرض، لأن هذا عذر طارئ لا يملك الإنسان يعني دفع هذا المرض والعجز عنه. فإن طالبه الصحيح، الشخص الثاني طالبه أن يقيم مقامه لزمه، قال أنا ما عندي استعداد أني أعمل وأنت مريض، خل هات لي شخص ثاني يعمل مثل عملي، يقول لزمه. لماذا؟ قال تحقيقا لمقتضى العقد، لأن العقد شراكة فيما بينهما. قال فإن لم يفعل فله فسخ الشركة. طيب لو كان لغير عذر فقط ترك العمل كسلان، شاف أن العمل شاق وشمس وحر ولا عنده استعداد يعمل في هذا العمل، يقول المذهب أن الكسب بينهما ولكن فيه نظر، لأنه مقصر ومفرط إذا لم يكن يعني إذا تكاسل ولم يكن بالعمل بدون عذر فإنه يجب عليه، يجوز للطرف الثاني أن يفض الشركة، لأن هذا مقتضى الشركة هو أن يتساويا في العمل. بدأ في الشركة الأخيرة وهي الجامعة للأنواع الأربعة السابقة. نعم. نعم، المؤلف هنا كما تعرفون هو مختصر من كتاب آخر، ومع ذلك في هذا النوع من أنواع الشركة النوع الخامس أتى بأكثر مما في الأصل، فالمؤلف هنا أتى بمسائل كثيرة في هذا النوع لم يذكرها الموفق رحمه الله تعالى في المقنع، بل إنك إذا قرأت ما ذكره موفق الدين رحمه الله في كتاب المقنع تجد أنه لا يتكلم عن صفة هذه الشركة، وإنما يتكلم عن النوع الثاني من هذه الشركة وهي شركة المفاوضة الفاسدة. شركة، وهذا يدل على أنك لا تستغني بالأصل عن المختصر، وهذا يؤكد ما ذكره مؤلف هذا الكتاب أنه أتى بمسائل فيه لم يأتي بها الأصل، وهي على خلاف ما اعتدنا أن المختصر إذا اختصر كتابا فإنه لا يأتي بكلام من خارج الكتاب المختصر منه. ولعل الموفق رحمه الله لم يذكر تفاصيل كثيرة في هذا النوع من الشركة، لأن شركة المفاوضة هي تشمل الشركات الأربع كلها، فهي تشمل، هي عبارة باختصار عن اجتماع شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. فغالب الشركات الآن حينما يفتح شخصان أو ثلاثة أو أربعة شركة يجتمعان يشتركان في البيع والشراء وال يعني القبول والهبة، فكل يدخل في شركتهما كل أنواع الشركات الأربع. ولذلك الموفق رحمه الله اكتفى بما ذكره في الأنواع الأربعة عن أن يعيده هنا. ولذلك غالب الآن الشركات بين التجار هي على هذا الأمر، ومثالها شخصان عندهما يعني خلنا نضرب بالأمثلة بالورشة، عند كل واحد عنده ورشة سيارات، اشترك على رأس مال، قالوا أن هذا قيمة الورشة الآن 100,000 وهذا 100,000، اشترك فيها يستفي، يعملان بأنفسهما، صارت الآن شركة أبدان، ويستفيدان من جاههما، هذا له زبائن يعرفونه وهذا له زبائن في التعامل، وهذا يعرف وكالة نوع من وكالة السيارات وهذا يعرف، فاتفقت الآن في هذه الشركة، هذه تسمى شركة مفاوضة، فاتفقت فيه هذه الشركة كل ثلاثة أنواع سابقة. هذا النوع من الشركة منعه الشافعية، قالوا لأن فيه غرر، لأن لا يعرف هل هو الآن سيربح النصف أو الثلث، هل هو يعمل ببدنه أم يعمل بجاهه أم يعمل بماله، ولكن الجمهور على أنها تجوز. قالوا الغرر الموجود لا تخلو منه الشركات، أي تجارة لا بد أن فيها يكون فيها نوع من الجهالة، فلا بد أن يكون، فهذه معفو، يقول العلماء معفون عنها. ففسر المؤلف هنا شركة المفاوضة، قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه، كل من الشريكين إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة، من أنواع الأربعة السابقة، فهذا هو معنى شركة المفاوضة. قال الربح، طيب، قال الربح على ما شرطاه بينهما، اشترطا أن هذا يقول لنا النصف، أو قال بالثلثين، أحدهما قال لي الثلثين ولك الثلث، أما الوضيعة فهي بقدر المال كما في الشركات السابقة. النوع الثاني من شركة المفاوضة أو ما يبطل شركة المفاوضة هو أن يدخل فيها كسبا أو غرامة النادرين. يقول نحن بندخل شركة في كل شيء، وإن جاءك كسب يعني لقطة أو جاءك ميراث أو جاءك أرش جناية ضربك شخص أو صدمك شخص وجدك الدية فإنها تدخل في الشركة، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، يعني غصب شيء ثم حكم يعني أو غصب منه، لا غصب شيئا أو ضرب آخر أو اعتدى عليه فحكم عليه بدفع مبلغ، فيقول أن شركة تدفع معي، يقول مؤلف هنا فسدت، هذا هو النوع الذي ذكره الموفق رحمه الله. فما دامت مشتملة على الأنواع الأربعة السابقة فهي جائزة. فإذا دخل فيها شيء كسب نادر أو غرامة أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو غيره فسدت. لماذا؟ قال للضرر، لوجود الضرر والجهالة والظلم فيها. وبهذا ينتهي هذا الباب وهو باب الشركة. نعم. هذا نوع من أنواع المعاملات التي كان يتعامل بها الناس قديما وحديثا، وهو أن يكون عند الإنسان مزرعة، عنده نخل، عنده عنب، وما هو فاضي أو لا يحسن صنعة الإشراف عليها، فيأتي بشخص آخر ويقول تعال تولى رعاية هذا النخل أو رعاية هذا العنب، وما خرج من ثمرة فهو بيني وبينك. هذا يسمونه مساقات ويسمى مغارسة. والنوع الثاني هو المزارعة وسيأتي معنا. فقوله هنا يعني المساقات مأخوذ مفاعلة من السقي، والمقصود به ري الشجر، وليس معنى ذلك فقط أنه قاصر عليه، وإنما قالوا مساقات لأن أكثر ما تحتاجه الشجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحجاز هو الماء، ليس فيها ماء، فصار أكثر ما يكلف على صاحب الشجر النخل أو الشجر هو جلب الماء. فيأتي بشخص يتولى العناية بالشجر والنخل وما لديه من مزروعات، وسميت المساقات لأن أكثر ما سيتعب فيه العامل هو السقي. وهذه جاء فيها دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني تركهم، قالوا اتركنا هذه نخيلنا ونحن نعرف بها ونعطيك جزءا من من من من ثمرتها. فقال نقركم على ما أقركم الله فيه، فتركهم يعملون في نخيلهم، وما خرج من ثمرة يأخذ نصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعه على المسلمين. وجماهير السلف على جوازه عدا أبي حنيفة، فيرى أنه غير أن فيه غررا، والصواب أن هذا الغرر كما قلنا في باب في شركة المفاوضة معفو عنه، لأن التجارات لا تخلو من المخاطرة. ومعنى المساقات قالوا هو دفع شجر له ثمر، يعني إذا لم يكن له ثمر فلا يصح، يؤكل مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. والمؤلف هنا قال يصح، معنى يصح أن هذا عقد جائز، وفي الأصل قال يجوز المساقات على ثلاثة أنواع. النوع الأول شجر له ثمر يؤكل، مثل النخل، جاء وقال عندي هالنخل هذا 200 خلة 1000 خلة أبيك تعمل على إصلاحها وسقيها وتلقيحها، كما سيأتي معنا بعد قليل ماذا يعمل، وما ينتج من ثمر فلك جزء منه. هذا النوع الأول. النوع الثاني والشجر لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون له ثمر، وأن يكون هذا الثمر يؤكل. لو لم يكن له ثمر لا فائدة منه، لا يعد من هذا النوع، ولو لم يكن يؤكل ما لا فائدة من أين سيأتي بالربح. قال وعلى ثمرة موجودة. لما زرع يعني أتى بشخص ولقح النخل فطلع النخل العذوق، فالآن يبي لها اهتمام، يبي لها تشويك، ويبي لها تكميم، يبي لها هذه الأمور. فجاء إلى شخص آخر قال شفت النخل هذا فيه هذا التمر، هالثمرة هذه أريدك أن تهتم بها حتى تنضج وتباع ولك ثلث ما ينتج منها. هذا النوع الثاني، ثمرة موجودة. النوع الثالث قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. عنده نخل أو عنده مزرعة ويريد أن يزرعها نخل، يأتي ويشتري من مزرعة أخرى أفراخ النخل، أفراخ النخل تقطع من أصولها في إذا وصلت إلى مرحلة معينة، والمرحلة ما هي؟ وأن يبدأ يخرج لها عروق، لذلك يحتاجون إلى أنهم يضعون طينا تحت هذه الفروق حتى يخرج لها عروق، فإذا خرج لها عروق صار وجاء وقت قطعها، يقطعها من شجرتها ويزرعها في مكان، يغرسها في مكان آخر ويعمل عليها حتى تثمر بجزء من الثمرة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المساقات مدتها طويلة، قد تمكث سنوات. النخلة إذا زرعتها تبي لك أقل شيء أقل شيء 4 سنوات حتى تبدأ تثمر. شجر العنب قد يثمر يعني خلال سنة سنتين يثمر أو يصير شجرة، لكن معنى ذلك أن المساقات ليست مرتبطة بمدة، بل مدتها طويلة. متى ما أثمر؟ بعض النخل إذا لم يهتم به قد يمكث 6 سنوات 7 سنوات لم يثمر، فهو الآن ليس في المساقات مدة محددة. فالثمر قد يعني يكون طويلا إذا كانت مغارسة، بخلاف ما إذا كان على ثمرة موجودة فقد لا تمكث إلا شهر أو شهرين. إذا كان النخل قد أطلع من حين يطلع إلى أن يباع يمكث من 3 أشهر إلى 4 أشهر ثم يباع. قال بجزء من الثمرة، كلمة بجزء من الثمرة يرجع إلى الأنواع الثلاثة، يعني شجر ثمر يوكل أو ثمرة موجودة أو شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، ما مقابل هذا العامل الذي يعمل فيها؟ قال بجزء من الثمرة معلوم، لأنه سبق أن ذكرنا هذا الشرط في باب الشركة، شركة العنان، لما قال وكذا مساقات هذا هو ومزارعة ومضاربة بجزء من الثمرة معلوم. نعم. لا. نعم، هو قال هنا وهي عقد جائز، يعني أن المساقات عقد جائز، معنى ذلك أنه يجوز لأي شخص منهما أن يفسخ العقد، يعني العامل تعب أو جاء طرأ له سفر أو رأى أن الثمرة أن النخل هذا لن يثمر لن يأتي بمقدار تعبه فقال أنا سأفسخ هذه المساقات، نقول يجوز فسخها، ليست عقدا لازما لا يجوز فسخه. طيب، ما ثمرة العقد الجائز؟ قال فإن فسخها المالك قبل ظهور الثمرة، غارسه قال هذا النخل أبيك تهتم به حتى تظهر ثمرته ثم تنضج ثم تباع، قبل أن تظهر الثمرة يعني نظف الأرض وسقى الشجر وسمد الأرض وكرب النخل، شال اليابس من الجريد، جاء صاحب المال وقال خلاص ترى أنا نبي ننقض، أنا ببيع المزرعة وأريدك أن نفسخ العقد. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة ماذا للعامل؟ قال للعامل الأجرة، الأجرة يعني أجرة المثل، ينظر كم يقوم العامل في العادة في مثل هذه الأمور التي أداها فيعطى أجرته. الحالة الثانية قال إن فسخها هو، من هو هذا العامل؟ فسخها قبل ظهور الثمرة، العامل تعب وقال لا ما بفسخ، نقول ما لك شيء لأن الفسخ جاء منك صاحب الثمرة صاحب الشجر، ما جاء منه فسخ، فإن فسخها هو فلا شيء له. الحالة الثالثة فسخها بعد ظهور الثمرة، لما ظهر ثمرة النخل وأفلقت يعني عذوقها، قال فهي بينهما، إذا انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، الثمرة يحسب قيمتها وتكون بينهما، بين صاحب الملك وبين العامل. ثم أيضا قيل إن أصلا المساقات عقد لازم وليست عقد جائز، وهذا قول الأكثر، قالوا لأن فسخها فيه ضرر على العامل، لأن إذا قلنا إنها عقد جائز وراعي المال يوم شاف أن الثمرة سيكون نتاجها كبير تحسف أنه بيأخذ العامل منها نصفها يعني، فقال أنا فسخت، فقالوا لذلك قالوا أن العقد عقد لازم وليس عقدا جائزا لأن فيه ضرر. لكن يشترط هنا إذا قلت أنها عقد لازم يشترط تحديد المدة، يشترط تحديد المدة، وهذا الرأي رجحه غير واحد يعني من العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة لأهل خيبر ولم يجعل الأمر مفتوحا، قال نقركم على ما شئنا، يعني متى ما رغبنا أن نفسخها فسخناها. والمؤلف هنا رجح على مسألة أنها عقد جائز وليست عقدا لازما. ثم الآن أركان المساقات ثلاثة، شجر ومالك وعامل. الشجر عرفناه له ثلاثة أنواع، إما شجرة أو ثمرة أو غرس لم يكن من بعد، فماذا يلزم العامل وماذا يلزم صاحب المال؟ قال يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، كل ما يتعلق بالثمرة من صلاح وإصلاح فهو يلزم العامل. مثل ماذا؟ قال من حرث الأرض، وهو حفرها وتنظيفها ووضع يعني يعني وضع النباتات فيها. قال وسقي، السقي أن يحرص على سقيها ومعرف وبقدرها، سواء كان كل يوم أو في اليوم مرتين أو ثلاث حسب نوع كل نبات. قال وزبار، الزبار هو يقولون هو تقطيع أطراف أوراق العنب، لأنه كلما قطع أطرافها انتشرت وخرجت لها أغصان جديدة، وصار من مصلحة الثمرة أن تكثر أغصانها فتكثر عناقيد العنب، فهذا لمصلحة الثمرة. قال وتلقيح، الثمرة النخل وغيره من أنواع النباتات يحتاج إلى تلقيح، والتلقيح أن تؤخذ ما يخرج من ذكر النخل وهو الفحال فيوضع في النخلة بعد تشقق عذوقها، بعد انفلاق الكافور ما يسمى بالكافور يوضع اللقاح فيها، فهذا على العامل ما يهمله. قال وتشميس، تشميس إما الأرض، لأن الأرض تحتاج إلى تشميس لتموت ما فيها من حشرات ومن يعني نباتات ضارة، إذا وردت عليها الشمس يعني معناها أنه يقطع الماء عنها مدة لتموت يموت ما فيها من هذه الأمور، أو تشميس الشجرة نفسها. بعض الأشجار إذا لم تأتي الشمس لا ينضج، أو تشميس الثمرة نفسها. الآن النخل التمر إذا طلع النخل ما يطلع إلا في البلدان الحارة، لأن التمر يحتاج إلى هواء حار، ولذلك في بعض السنوات التي لا يأتي لا تكون هناك حرارة شديدة تأتي لثمرة النخل لا يكون النخل ناضجا أو الثمر ناضج، وإذا وغالبا إذا لم يأتي ما يسمى الهواء الحار يسمونه السموم، جاء هواء حار لا يمكن أن يكون تنضج التمر، لكنها لا يكون بالجودة التي يكون إذا شمست أو جاءت الشمس إلى الثمرة. قال وإصلاح موضعه، موضعه الساقي، وضع حواجز على الشجرة حتى لا يذهب الماء عنها، حتى لا يعني يأتيها الحشرات، أو حتى لا يعني ينازعها غيرها من الأشجار، وتنظيف الأرض مما ينبت فيها من نباتات صغيرة حتى لا تضر بالثمرة. قال وطرق الماء، ما يسميه إن في المسناق أو يسمونها المنحات أو أشراب الماء حسب كل بلد يسمونه بحسبه، أو جدول الماء إصلاحه، فهذا كله على العامل. قال وحصاد أثمر النخل، قال ما لي بحاصل، نقول لا، الحصاد على العامل وليس على مالك الأرض وليس على مالك الشجر. قال ونحوه، قالوا نحوه مثل آلة الحرث وتقطيع الشوك وإزالة اليابس وحفظ الثمرة حتى تقسم أو حتى تباع، هذه كلها على العامل في مسألة المساقات. طيب ماذا على رب المال؟ قال على رب المال ما يصلحه، ما يصلح المال نفسه، ما يصلح الأرض. مثل ماذا؟ قال كسد حائط، المزرعة مفتوحة وكل من دخل أكل من التمر، إذا أنا تضررت العامل أنت الآن، فحط عليها سور، حط عليها شبك، حط عليها حارس، هذه على رب المال ليست على العامل. قال إجراء الأنهار، أن تجري لها نهار، أنا مالك مني إلا أني أتولى رعاية هذا النخل أو العنب، لكن جيب لي ماء، أنا ما أقدر، إذا وصل الماء عندي أو احفر لي بئر وأنا أخرج الماء. قال وإجراء الأنهار والدولاب، الدولاب هو المكينة القديمة التي كانت تصنع من الخشب لاستخراج الماء. قال ونحوه، فحفر البئر على رب المال وإخراج الماء من البئر على العامل، فالدولاب على رب المال وتشغيل الدولاب اللي هو الماء سواء كانت المكرة أو المحالة أو الماطور على العامل. أذكر أنني في مريت ببعض الدول، يعني هذه الأمور لا تتصور أن ما ليس عندك ليس عند الآخرين، ففي بعض دول أفريقيا النهر غزير نازل تحت، يعني أعمق من الأراضي، فيحتاجون إلى مكائن لسحب الماء من النهر وإيصاله إلى المزرعة، يعني الماء يمشي وأنهار عذبة، لكن كيف تستطيع أن تسحب الماء من النهر؟ فهذه تحتاج إلى مشقة وإلى يعني من يقوم بها. فالخلاصة فيما يجب على العامل وما يجب على صاحب الأرض، قالوا ما يتكرر كل عام فهو على العامل، ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا يتكرر فهو على صاحب المال. التشميس هذا يتكرر والتنظيف والحرث، أما لما يتكرر الجدار وإجراء الأنهار هذا إذا سواه انتهى الموضوع. يعني من إجراء الأنهار مثلا الأودية الآن تمشي على بين المزارع والقرى، فأنت تحتاج إلى صنع يعني ما يسمى بمجرى، سميه عندنا المسنات، إلى وضع يعني جسر صغير أو عبارة، هذا على رب المال وليست على العامل. نعم. نعم، هذا آخر ما يتعلق بدرس هذا اليوم، وهي مسألة المزارعة. تذكرون لما كنا قلنا في الزكاة أنها على شجر أو ثمر أو زرع، هذا الآن تكلمنا عن النخل والعنب، هذا شجر، لكن الزرع مثل الجرجير والبقدونس والخس، وهذه تسمى زرع ما تسمى شجر، فالعمل فيه يسمى مزارعة، فهي مفاعلة من الزرع، وسميت مزارعة لأن أكثر ما يحتاج إليه هو الزرع، وإلا تحتاج إلى حرث وتنظيف وتسميد وسقي ورعاية ويعني عناية بها، لكن أهم شيء هو الزرع، أن يحتاج إلى أن يعرف وقته ومقداره، فسميت مزارعة. هذه النوع من المعاملات أنكره بعض الصحابة، يعني رأوا أنه لا يجوز، ولكن جمهور الصحابة على أنه يجوز، وأن هذا يعني من اليسر والسهولة في دين الإسلام، لحاجة صاحب الأرض إلى مغارسة ومزارعة. أنا عندي أرض، عندي مال، عندي أرض لكنني لا لا لا ليس عندي خبرة لزراعة الأرض وليس عندي أيضا فراغ لأن أتولى رعايتها لأنها تحتاج إلى رعاية دائمة. فجعل الله عز وجل مثل هذه المعاملات من تيسير الله عز وجل على عباده. والمساقات تكون على الشجر والمزارعة تكون على الزرع. ما له ثمر وساق وأغصان فهو شجر وما ليس كذلك فهو زرع. ما له ثمر وساق وأغصان فهو زرع فهو شجر ففيه مساقات وما ليس كذلك فهو زرع. قال رحمه الله تصح المزارعة يعني أنها عقد جائز. لذلك في الأصل في المقنع قال وتجوز المزارعة بجزء معلوم. معلوم معناه لا بد أن يحدد لك الربع لك النصف لك الثلث لك الثلثين لك ثلاثة أرباع أو لي ربع أو نصف وثلاثة أرباع وهكذا. معلوم النسبة يعني لا بد تحدد نسبتها مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. لكن لو دفع الأرض لمن يزرعها قال خذها ازرعها وما خرج منها فهو لك هذه ليست مزارعة هذه هبة أو هدية أو مساعدة. يعني أنا لمصلحتي أن تحيا الأرض. بعض الناس ما همه يعني هو راعي الأرض تسوى يعني قيمة الأرض كثيرة جدا وما يخرج منها من ثمرة يعني ما يمثل له شيء فهو لمصلحته أن الأرض تحيا. والأرض كلما تركت بدون زراعة كلما يعني صار صعب زراعتها واستجلاب النبات فيها فلمصلحته أن تحيا وأن لا تبقى عاطلة. أيضا لأنه يعلم أنه سيأتي علي أعطيكم مثال يعلم أنه سيأتيها تثمين يعني هو يعلم أنه سيمر بهذه المزرعة طريق أو سيشملها مشروع حكومي وستثمنها الدولة والدولة لفائدة لعلكم تكونون من رجال الأعمال أو من الملاك. إذا كان عندك أرض وفيها شجر وجاءك التثمين فتعطى تثمينين تثمين للأرض وتثمين للشجر فصار لمصلحة صاحب الأرض أن تكون مزروعة. ولذلك يخطئ بعض الأشخاص حينما يأتي التثمين الأولي ثم يبيع النخل فإذا جاء التثمين النهائي لم يجدوا النخل فخصموا عليه قيمة التثمين فتفاجأ بها. فالمقصود هنا أنه حتى وإن لم يكن يريد الثمرة فولي مصلحته أن تزرع الأرض. طيب لو قال ازرعها والجهة اللي على الشمالية لي والجهة الجنوبية لك نقول لا يجوز لأن فيه غرر قد لا يثمر هذا وقد يثمر هذا أو العكس واحتمال هلاكه أيضا يغرق هذا أو الماء يكون في الجهة الشمالية أكثر أو يكون أنزل من الجهة الجنوبية وتكون هذه صلبة وهذه أرض صالحة للزراعة. قال معلوم النسبة مما يخرج من الأرض هذا شرط مهم. لو قال خذ هذه الأرض ازرعها وسأعطيك 1000 ريال أو 2000 أو أعطيك ثمرة مزرعتي الثانية نقول لا ليس هذا ليست مزارعة هذه تأجير هذه أجرة وليست مزارعة. لا بد أن يكون من ثمر الأرض التي يزرعها بجزء من الأرض لربها يعني ربي يعني جزء المعلوم هذا سواء كان لرب الأرض صاحب الأرض أو للعامل والجزء الباقي للآخر يعني على ما يشترطان كما سبق أن ذكرنا في شركة العنان وهو حينما قال وكذا مزارعة مساقات ومزارعة ومضاربة. ثم قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. طيب قبل قليل في المساقات تحددنا ما يجب على العامل وما يجب على رب الأرض لكن الآن مزارعة فيها زرع يعني هذا أرض وهذا عامل. من الذي يأتي بالبذر حتى أزرع؟ لا يشترط أن يكون من رب الأرض ما يشترط أنت أنا بعطيك الأرض مالي كل أرض جاهزة ولا أريد منك إلا نصف الثمرة تزرعها تأتي بشتلات تزرعها بذور افعل ما تريد لا تطالبني بشيء نقول يصح. لكن هنا قال والغراس الغراس لم يذكرها من قبل هذه يسمونها النوع الثالث مساقات ومزارعة ومغارسة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن يدفع أرضه لمن يغرسها شجرا وله جزء منها، يغرسها شجر وله جزء منها، هل يمكن هذا الأمر؟ أقول نعم. بعض الأشجار لا يستفاد من ثمرها وإنما يستفاد من جذوعها. في بعض الدول، الآن يمكنكم تزورون بعض الدول، تجدون بيوتهم كلها من الخشب. من وين يأتون من هذا الخشب؟ من المزارع. فتجد أنهم يزرعون أنواع من النخل، من الشجر التي يكون جذوعها تكون عمودية مثل العمود هذا، لا تذهب لا يمين ولا يسار. هذه سبحان الله رأيتها أنا، لأني أكثر ما أذهب لأفريقيا رأيتها في عدة دول في أفريقيا، يزرعها بعد 3 سنوات يكون طول الجذع 10 أمتار، بعد أكثر 5 سنوات تطول، فيبيع الجذع على مقدار الجذع هذا، يبيعه. ولذلك تشوفون الشجر اللي كان، إن كنتم تذكرون قديما، أعمدة الكهرب ما كانت من الحديد، كانت من الخشب. هذا الخشب من وين جابوه؟ جابوه من المزارع، من هذه المزارع التي في الدول الأخرى. فهذا الآن غارسه، يعطيك الأرض على أن تغرسها شجرا، ويكون بيني وبينك ما نبيعه من أجزائها أو أغصانها. يعني لا يشترط أن يكون البذر ولا الغراس في المزارعة من رب الأرض. والمذهب المؤلف هنا خالف المذهب، المذهب أنه لا بد أن يكون من رب الأرض كالمزارعة. لماذا قالوا؟ لأن المزارعة كالمضاربة، المضاربة لا بد أن يبذل المال رجل ويعمل رجل آخر، ولكن المؤلف هنا رجح الرواية الثانية التي هي أنه لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض، قال وعليه عمل الناس. ما سبب ترجيحك أيها الشيخ؟ قال عليه عمل الناس، هذا عملهم ماشي عليه. فهذا دليل، ليس معنى أن الدليل هو عمل الناس، وإنما أسباب الترجيح هو أن هذا هو عمل الناس عليه، فأنا اخترت هذا الرأي لأن عمل الناس عليه. وكوني أجبرهم على الرأي الآخر الذي البذر من رب الأرض، هذا فيه مشقة عليهم. ولذلك الفقهاء أحيانا كمثل المرداوي في الإنصاف يقول عبارة قريبة من هذا، قال ولا يصلح للناس إلا هذا، يقول فيه روايتان والصحيح كذا. وما السبب؟ قال لا يصلح للناس إلا هذا، لأن لو ما أعطيتهم هذا الرأي كان فيه مشقة، والإسلام لا يأتي بالمشقة. فهذا دليل على أن المفتي إذا قد يفتي برواية في المذهب أو بقول لأهل العلم إذا كان ذلك أيسر للناس، لا على أنه من الأدلة، لا على أن عمل الناس من الأدلة المعتبرة، فهو من أسباب الترجيح. لكن من هو هذا الذي يعرف عمل الناس؟ ليس أي شخص، وإنما هو العالم الشرعي الذي يعني قضى الناس أو تعرف الناس على مكنته في العلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب المساقات والمزارعة. وبه ننتهي من درس هذا اليوم، ونقف هنا لأن ما بعده باب الإجارة طويل ومتعلق بما بعده من أبوابه السبق والعارية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا خطأنا، وأن يعيننا بإذنه عز وجل على إكمال ما بدأناه في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.